السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء المبارك ينتفع به إخواننا في حياتهم، في أقاربهم، في محلهم. يا ربي رسول الله، فإن خير ما تستفيد من كلامي أنا أوصي نفسي وإياكم أن تقوى من التقوى. قد في لي وصية وباقي للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوصوا من قبلكم أن تتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولي سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبتقوى الله تظهر الأقوال والأحوال والأعمال، تصنع الحياة. والإيمان بهذا الله تبارك وتعالى، وتنال مغفرة الله تبارك وتعالى، لأنه لا يخلو أحد من ذنبه، فهو بأشد الحاجة إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى. وكان الله غفور رحيم سبحانه وتعالى. ثانيا، أوصي نفسي وإياكم بالاعتصام بكتاب الله كما أوصانا الله بذلك، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وما صلى الله عليكم كنتم أعداء فأنفق بمكتوبكم وأصبحتم من الذي إخوانا. فاعتصموا بحبل الله، وحب الله كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأتي في بيان هذا القرآن والسنة وحق الحافل كثير من قصدهم، واحذروا التفرق كما في هذه الآية. ولا تفرقوا فإن التفرق الشر، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفرقوا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالفرقة الشر والعياذ بالله، وكثير من الشباب يقع في شدة الفرقة والتلاحق والتخاصم، وكل ذلك من كيد الشيطان. إن الشيطان لكم عدو، وإما يزغنكم الشيطان فإنكم مستمرون. إذا نظر بحسبة التنزل بالله من الشيطان الرجيم، وتذكر ما لا يستغرق من الشر والتشويه دعوة السببية وإدغاس الأحقاد والأمراض النفسية والبلايا، فاتقوا الله أيها الشباب وتآلفوا فيما بينكم وإياكم وتعاطي أسباب الفرقة، فإنها والله شر كبير. فاتقوا الله، وهذا بلاء أن ينتشر في كل مكان على سبب شديد وله أسبابه لا أدخل في تفاصيلها مختصرة بها، ولكن يجب أن تدركوا الفكرة. فإن التفرق الشر كبير وبعضه بلاء ترجع إلى الدعوة السلفية نفسها، وتكون نالة نالة وتدعو هذه الدعوة وتدعو أهلها ولا حق لها. وعليكم بالتعاطي وتعاطي أسباب القوة والمودة فيما بينكم، والتناصح بالحكمة والموعظة الحسنة وبالحجة الواضحة. إن حصل خطأ صلى الله وسلم على رسوله وتستخدم هذه الوسائل. بارك الله فيكم. نصيحة للحكمة والموعظة الحسنة وبالتي هي أحسن. ينفع الله بهذه الأسئلة الطيبة لا بالتشهير والتمكين والتشميع وما شكل ذلك، فإن هذه البلاد تحصل مع نصف الشيء. فأوصيكم بالصدق في الأقوال والأفعال ومسائل شؤون الحياة، إن الصدق يهدي إلى الذكر، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصدق. هذه النتيجة العظيمة من الصدق وتحريه، فإن الصدق يهدي إلى الذكر وإن الشر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصدق. صدق هذه منطقة عظيمة تأتي بعد درجة النبوة قد تنالها الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. فجاءت مرتبة الصديقين بعد مرتبة النبيين عليه الصلاة والسلام، وجاءت قبل مرتبة الشهداء العظيم. فاحرصوا على الصدق في أمور دينكم ودنياكم في تبليغ هذه الدعوة، وإن الصدق ألا تقولوا على الله بالحق، فإن القول على الله برب الحق كذب. قل إنما حرم ربي الفواحش وما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا وعيد على من يقول على الله ما لا يعلم، فكيف إذا قال عليه الكفر وتقول عليه وتقول على رسوله عليه الصلاة والسلام من كذب عليه متعمدا يتضمن على المقال. فالكذب قريبه وخبيره، وقد يدخل في كلمة التلبيس والمغالطات، وما أكثر المغالطات التي شدت عنه، وجل الآن قد يتحدى الصدق ولا الصدق. وأوصيكم بالتحلي للأخلاق الفاضلة كلها من الصدق والصبر والحلم والعفو والصفح وما شاكل ذلك. هذه الأمور عظيمة حث عليها القرآن، وكان يتحلى بها رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي شهد الله له أنه على خلق عظيم. الله تبارك وتعالى وإنك على خلق عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام فعليكم أيها الشباب بمكارم الأخلاق. بارك الله فيكم. الصفح والصفح الحلم والجود والكرم والأشياء الفاضلة التي الله تبارك وتعالى، وكان يتحلى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابة الكرام. الله يقول لقد كان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله في ولاه، فيتحسن لي في كل خير لكل خلق كريم. الصلاة والسلام المؤمن يضع الإصبع عليه فنسأل أن تنصح الإخوان الذين يعترضون على هذا العمل التي قائم على هذه البحث على هذا الوجه الطيب والصحب للتآخي مع إخوانهم والاستعاد عن أغلب الحقه بارك الله فيكم وينظر في أرافق الأمور وينظر ما هي هذا إلى عمل هذا إذا كان ما عندنا وسيلة الدعوة إلى هذا ماذا نصنع ما وراءها إلا تحت الله وفق الله بنا لما حضرنا بارك الله فيكم كثير جزاكم الله عنا خير. آمين خير ورد رأكم. شيخ أطلع عيد بارك الله فيكم الإخوة هنا جميعا يكون عليك السلام والحمد لله نبشرك الإخوة هنا بأجادير في نعمة ولله الحمد والمتواصلين مع أخوانهم في مراكش الحمد لله وجزاهم الله خير. طب لهم السلام عليكم. يسمعونك شيخ بارك الله فيك. الله يكرمك شيخ بارك الله فيك. حياكم الله أهلا وسهلا. جزاكم الله خير يا شيخ. حفظك الله. بارك الله فيكم. الله يكرمك يا شيخ، جزاكم الله عنا خير يا شيخ، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخي أبو الحاج، جزاك الله خير يا شيخ.